من عقيدة أهل السنة، التفاضل الذي بشره الله تعالى بين العباد، فأفضل الخلق هم رسل الله، وكذا ملائكته المقربون، وكذا عباده الصالحون. ومن عقيدة أهل السنة أنه لا يكون أحدا أفضل من الرسل والملائكة من بقية البشر، وخالف في ذلك الصوفية فقدم الأولياء على الأنبياء، فضل الولي على النبي. ومعلوم أن الولي بشر من جنس بني الإنسان، وأنه لم يخرج عن البشرية، لم يخرج عن كونه آدميا، وكذلك أيضا لم يصل إلى رتبة الأنبياء وهي أن ينزل عليه الوحي، لا وحي إلهام ولا وحي واسطة ملك. وإن كان قد يجري الله على يديه شيئا من الكرامات، إما لفضله وإما لحاجته وإما لإقناع خصم أو نحو ذلك. وحرنا في الأسبوع الماضي أن أولياء الله تعالى هم عباده الصالحون المؤمنون المتقون، كلهم أولياء الله، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل المؤمنين المتقين أولياء لله، ولكنهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في التقوى، فبعضهم أقوى إيمانا من بعض وأقوى تقى من بعض، فيكون ميزة وفضيلة على غيره، فيحصل على الرفعة والقوة والقرب، وتحصل له أيضا كرامات يجريها الله على يديه. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه المشهور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذلك لأنه كثر في زمانه الذين يفضلون الأولياء ويميزون لهم صفات يتحلون بها، وكل من جرت على يديه كرامة يعتقدوه وليا. وقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أنواعا من الكرامات جرت على أيدي بعض الصالحين، كثيرا من تلك الكرامات خوارق عادات، منها أن فلانا سماه كان قد أصيب بالفارج الذي هو موت وعيب أحد جانبيه سأل ربه أن يطلق أعضاءه وقت الطهارة والصلاة فاستجاب الله دعاءه، كلما دخل وقت الصلاة قام كأنه أنشط الناس وتوضأ وصلى، فإذا انتهى من الصلاة رجعت أعضاؤه إلى حجرها وإلى موتها بحيث لا تتحرك. وهكذا كذلك القصة الذي كان غازيا وكان راكبا على حمار فمات حماره، فسأل ربه أن يحييه له حتى لا يقبل منة أحد، فأحياه الله له فركبه وحمل عليه متاعه. ولما وصل إلى أهله وأنزل متاعه عنه قال: يا بني خذ ما على الحمار فإنه عارية، فمجرد ما أخذ ما عليه مات الحمار. وكان إحياؤه له كرامة على ذلك. وأما الذين استجيبت أدعيتهم فأكثر وأكثر، منها أن سعيد بن جبير كان عنده طير ديك يوقظه للصلاة، فذات ليلة ما صاح الديك، فلما أصبح دعا عليه وقال: ما له؟ قطع الله صوته. فلم يصح الديك بعدها بقية حياته، فقالت أمه: يا بني لا تدع على أحد، لا تدع على أحد فتصيبه دعوتك، فإن هذه دعوة رجل صالح. ووقع أيضا قصص كثيرة من بعدهم ومن غيرهم. ومن قرأ الكتب التي كتبت في تراجم عباد الله الصالحين وقصصهم يجد منها عجائب، فمثلا كتب ابن رجب رحمه الله كشرح الأربعين الذي يسمى جامع العلوم والحكم، يذكر فيه عجائب من جنس هذا، منها قصة ذلك الرجل الذي ذهب يشتري لأهله من بلاد بعيدة قمحا، فلما لم يكن عنده ثمن ولم يجد من يقرضه ولا من يبيعه بدينا فرجع وليس معه شيء، فلما أقبل على أهله مر بكثيب رمل فقال: لماذا لا آخذ من هذا الرمل في أكياسي حتى لا يطال؟ فرجع خائبا، فلما أنزل تلك الأكياس التي فيها ذلك الرمل جاءت امرأته وفتحت أحدها فوجدته قمحا طيبا أحسن ما يكون، فطحنت منه وخبزت، فسألها: ما هذا الخبز الذي أجد رائحته؟ فقالت: من البر الذي أتيت به. فحمد ربه أنه لم يخيب سعيه، فكان ذلك البر غاية في الجودة، بحيث أنهم إذا بذروا منه تخرج الزرعة من أصلها إلى فرعها كلها سنبل، يعني من أحسن ما يكون، استجابة لدعوة ذلك الرجل الصالح. وذكر لنا بعض الإخوان أن هناك بلاد فيها بعض الرافضة وبعض السنة، فكان الرافضة إذا جاء الطفل يقولون له: ادع عليا حتى يأتي يعطيك طعاما. فإذا دعا عليا قربوا له تمرا أو خبزا وقالوا هذا جاءك به علي. فأهل السنة قالوا نعود أبناءنا على أن يدعو ربهم. فإذا جاء الصبي ادع ربك يا ولدي حتى يعطيك طعاما. فإذا دعا ربه قالوا له خذ الطعام ائتي ذلك المكان تحت ذلك الطبق تجد فيه طعاما من ربك. فيذهب إليه فيجده ذات يوم غفلوا عنه فجاء ولم يؤهبوا له طعاما وكان قد اتعب واستكمل القبلة وقال يا ربي هيئ لي طعاما اكله في هذا البيت. فذهب فكشف الطبق واذا فيه خبز من احسن الخبز فاكله حتى شبع. فجاء اهله وقد اسفوا على انهم لم يجعلوا له طعاما. من اتاك بالطعام؟ دعوت ربي فجاءني بطعام كما كنت ادعوه. فهذه كرامه وايه من ايات الله. لا شك ان امثال ذلك كثير يجريه الله تعالى على ايدي الصالحين من عباده. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الكتاب ان هناك ايضا اولياء الشيطان يجري الشيطان على ايديهم مخارطا يموهون بها على الناس ويوهمونهم انها كرامات وهي حيل شيطانيه. سماها رحمه الله بالاحوال الشيطانيه وذكر لهم امثله من ذلك. ذكر مثلا وربما تحفظون منها او من القصص قصص السحره واولياء الشيطان الشيء الكثير ان بعضهم تحمله الجن او الشياطين وتقطع به مسافات طويله وان الشياطين او مرضة الجن يتمثلون لاوليائهم بصور وباشكال مختلفه وانهم قد يقربون لهم الاشياء البعيده وما اشبهها. لا شك ان تلك الاحوال الشيطانيه انما هي من وحي الشيطان. فالأعمال التي تسمعون عن السحرة وأنهم يفرقون بين المجتمعين ويجمعون بين المتعاديين وأنهم يوطئون الوحشة والبغضة وأنهم ربما طلبوا هذا حيوانا وهذا إنسانا وما أشبه ذلك هذه أحوال شيطانية. ولا نقول إنها كرامات ولا أنها خوارق عادات ولكنها من وحي الشيطان أو من عمله. فإن الشيطان يتلبس بذلك بتلك الأرواح فيطلب الروح ويغير هيئتها إلى حيوان مثلا أو إلى جماد أو ما أشبه ذلك فتكون هذه المخالط تجري على أيدي أعداء الله الذين هم عبادة الشياطين. إذن فالفرق بين الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي أولياء الشيطان وبين الكرامات وخوارق العادات التي تجري على أيدي أولياء الرحمن الفرق بينهما أن هذه نجدها حوارق وكرامات يجريها الله على يدي هذا العبد الذي هو من عباد الله الصالحين والذي ظاهره من أحسن الظواهر عمله عمل حسنا ودعاؤه مستجاب وأكله حلال طيب ورزقه وكسبه من أحسن الكسب وهذه عن الحديث مقيم لعباداته محافظ على صلواته وزكواته مبتعد عن المشتبهات وعن المحرمات متمسك بالشريعة مؤمن بالله إيمانا قويا ظاهرا وباطنا مطبق بشريعة الله وفعلا لكتابه متبع للسنة بخلاف أولياء الشيطان فإنهم وإن تظاهر بعضهم بالإيمان والإسلام ولكن باطنهم يعرفه المتبصرون إن في ذلك لآيات للمتوسمين يعلم خبث طواياهم ويعلم خبث أفعالهم وعلى هذا الآن في هذه البلاد نجد كثرة السحرة الذين يعملون هذه الشعوذة وهذا السحر بحيث أنهم يزورون وأنهم قد يطلبون أمام الأعين هذه الحقائق حتى يخيل إلى من ينظر إليهم أن هذا شيء وهذا وهو ليس بشيء أو ما أشبه ذلك وهذا فعلهم قديما ولكنهم في هذه البلاد وفي هذه الأزمنة بواسطة توافد الأعداء الذين أو الكفرة أو نحوهم فشى هذا السحر وكفر هو في الحقيقة عمل شيطاني يشتكي الكثير من الناس مما يجدون في سبلهم من الوحشة من أنفسهم وأهليهم وكذلك يشتكون من تسلط الجن عليهم وضرب الأبواب عليهم وإحراق شيء من الأمتعة وهم لا يرون من يحرقها وكذلك رفع الأصوات وضرب الأبواب وكذلك النوافذ ونحوها ولا يدرون من يفعل ذلك وما هو إلا الجن أو الشياطين الذين سلطهم أولئك السحرة عليهم وكذلك ملابسات الجن بأناس من الصالحين بواسطة ذلك الكاهن أو ذلك الساحر الذي سخر بسطوته عددا من الجن بحيث أنه يمثل هذا لهذا لفلان وهذا لفلان هؤلاء أولياء الشيطان وتشاهدون وتسمعون أيضا أن هناك عباد صالحون مصلحون نياتهم حسنة وأعمالهم صالحة حفظة لكتاب الله عاملون بشريعة الله رزقهم الله قوة الإيمان وصفاء القلوب وكان من عملهم أيضا أن كشف الله لهم عن هؤلاء السحرة وأعمالهم فصاروا يعرفون أن هذا الشخص ساحر وهذا كاهن وهذا تبعين كذا وكذا ويعالجون المسحورين والمصابين بهذه الأمراض الشيطانية ونحوها بالقراءة وما أشبهها في هذه الأزمنة وغيرها وصل لنا بعض المشايخ شيخا توفي رحمه الله قريبا أن أخا له أو عما له كان من حفظة القرآن ومن العاملين به ومن المطبقين للشريعة ومن الذين نزلت لحمهم على طعام طيب ولم يتعاطوا شيئا من المشتبهات، كان إذا قرأ على المريض مرة أو مرتين شفي بإذن الله، كان إذا أتي بكأس ليقرأ فيه نفث فيه نفثتين أو ثلاث نفثات، امتلأ ذلك الكأس ولو لم يكن فيه إلا قليل من الماء إذا شربه ذلك المريض شفي بإذن الله. هذا من آثار الإخلاص وقوة الإيمان. وذكر لنا أيضا ذكر لنا أمثال هذا كثيرون. هؤلاء نقول إنهم من أولياء الله الصالحين الذين نحسبهم والله حسيبهم، عملوا بالشريعة فأجر الله على أيديهم هذا الشفاء وهذا الأثر الطيب. وبذبحهم الشهرة والسحرة الذين تجري على أرجهم تلك الشعوذة وتلك الأحوال الشيطانية، فهؤلاء أولياء الشيطان وهؤلاء أولياء الرحمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقين. ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله تعالى وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرى من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية فقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويستغني عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمول بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو مغني عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو الموت. الذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالبلعام بن باورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح الذي فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السرهوردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى من كسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر. فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين والصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل كرامة، ولا غير أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطل، وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه وموالاة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا ثوابه عليه، بل قد سئل بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا آتوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. لقد سمعنا أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، مستغرب عجيب صدوره، وأنه إذا جرى للأعلى أيدي الأنبياء سمي معجزة. وقد ذكر العلماء معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الجزء هن له لما أنه ترك الخطبة عليه وهو جماد، ومنها أن الحصايات سبحن بيده وهن جماد، ومنها أن حجرا كان يسلم عليه إذا مر به وهو حجر يعرفه، ومنها أن الماء القليل الذي إنما تغلي فيه يده يزيد إذا غمس يده فيه حتى يشرب منه الخلق الكثير ويملأ منه قربهم ويتوضأ منه، ومنها تشكير الطعام وخبزا أو لحما كما ورد ذلك في أدلة كثيرة. قالوا هذه معجزات حتى لا يقدر البشر على مثلها ويعلمون أنها أجرها الله على يديه ليعلم أنه رسول من الله صادق. وأما الكرامات فما يجري على أيدي الصالحين من عباده، وقد وقع من ذلك كثيرا لبعض الصحابة كالنصر والتأييد لهم في الوقائع التي يقل فيها عددهم ويكثر عدد عدوهم، فإذا دعوا ربهم وسألوه استجاب لهم ونصرهم وخذل عدوهم. وقد ذكروا من ذلك وقائع، منها أن عمر كان مرة يخطب فبينما هو يخطب إذ قال أو جرى على لسانه قوله يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكان سارية أميرا لجيش يقاتل في بلاد الشام، وكان في ذلك الوقت قد حمي القتال فسمع الصوت من بعيد ولا يدري ما مصدره، فقال لأصحابه لوذوا بالجبل وجعلوه في ظهوركم حتى تغلبوا عدوكم، فانتصروا بإذن الله. وذكروا أن رجلا جاء إليه فقال ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. فقال من أي قبيلة؟ فقال من بني ذراد من الفرقة. فقال ما أظن أهلك إلا قد احترقوا. فوجد الأمر كذلك، لما سمع أن اسمه يدور حول هذه الأمور التي هي حرارة وشهب وجمر ونحو ذلك. وكذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه كان أول قطرة من دمه وقعت على المصحف على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، فقال الصحابة لا بد أن ينتقم من هؤلاء أو ينتصر الذين يحمون له. فاستنبط ابن عباس من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أن معاوية ومن معه سينتصرون لأنهم يقاتلون لأجل قتل مظلوم وهو عثمان، فصار ذلك سبب لانتصارهم وأمروا ألا يسرفوا في القتل. ومع ذلك أن هذه الكرامات جرت أيضا حتى على يدي بعض الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأسيد بن حضير وعباد بن بشر صحابيان من الأنصار خرجا مرة من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فأضاء لهما طرف سوق أحدهما نورا يشع أمامهما في ذلك الظلام وفي تلك الطرق الضيقة، حتى إذا افترقا ذهب كل منهما إلى داره افترق النور مع هذا شعبة ومع هذا شعبة، إلى أن دخل على أهل بيته، وذلك كرامة أيضا لهما. وكذلك أسيد بن حضير كان مرة يقرأ في سورة الكهف فلم يشعر إلا وسرب أمثال المصابيح قد نزلت عليه، وكان فرسه مربوطا فلما أحس بتلك الأهوال التي نزلت من السماء فحاز الفرس وتحرك فأسرع بالصلاة وكان ابنه قريبا من الفرس فخشي عليه فلما انصرف من الصلاة ورفع رأسه وإذا تلك المصابيح قد ارتفعت المصابيح الصرب وإذا هي قد ارتفعت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير فتلك الملائكة نزلت لقراءتك. ومع ذلك ذكر العلماء أن الكرامات التابعين أكثر منها في الصحابة وذكروا لها أمثلة كثيرة وجدت في عهد كثير من التابعين ومن بعدهم ولا شك أنها ضالة على صلاحهم أو حاجتهم. ومع ذلك فالكرامة لا تدل على أفضلية ذلك الشخص الذي جرت على يديه. فإذا قلنا مثلا إذا قلنا لماذا لم تجري على يد أبي بكر مثلما جرى على يد عمر وعثمان وعلي ونحوهم، نقول ليست الكرامات دليلا على الأفضلية وإنما هي إما لحاجة ذلك الذي جرت على يديه وإما لمناسبة وإما لقطع حجة خصم أو نحو ذلك. ولأجل ذلك لا نقول إن الصحابة مفضولون حيث أن الكرامات فيهم قليلة وفي التابعين كثيرة. وعلى كل حال فالكرامات هي الأمور التي تجري على أيدي بعض الأولياء من عباد الله والصالحين من المؤمنين خارقة للعادة كالأمثلة التي ذكرنا قبل قليل. وهذه الكرامات لا شك أنها دليل على صلاحهم وحسن استقامتهم وديانتهم. ومع ذلك يستدل بها كثير من العلماء كابن كثير رحمه الله في التاريخ على أنها معجزات، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هؤلاء ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباعهم لهذا النبي الكريم. فلما أنهم صاروا متبعين له سائرين على نهجه وطريقته حصلت لهم هذه الكرامات. لعلكم تذكرون قصة أبي إدريس الخولاني الذي غضب عليه والأسود الأنسي أو غيره من أهل اليمن فأوقدوا له نارا وألقوه فيها وصارت عليه برد وسلاما وخرج ولم يحترق. فلما وفد إلى عمر رضي الله عنه قال الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. وأمرهم بأن يسلموا عليه كلهم وأن يهنئوه يعني الصحابة الذين كانوا عند عمر. وكذلك ابن الحضرمي العلاء ابن الحضرمي لما كان قائدا لجيش في الخليج الذي البحر الذي هو هذا الخليج الفارسي او العربي حال بينهم وبين عدوهم البحر فارادوا ان يتبعوهم فلم يجدوا بدا من ان يخوضوا بخيولهم نزلوا في البحر وهم على خيولهم ولم يفقدوا متاعا أبدا ولم يفقدوا شيئا، وجعلت الخيل تسبح على البحر كما تسبح السفن، فلما رآهم الفرس قالوا ما هؤلاء إلا شياطين، فهربوا وأتوا إلى مكان العدو وانتصروا عليهم ولم يفقد أحد منهم شيئا من متاعه. بعد ذلك من كرامات ابن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه، وسمعنا أن الكرامات هذه أنها من الله تعالى، فإنه الموصوف بالعلم يعلم حال عبده هذا ويعلم حاجته ويعلم إيمانه وطمأنينة قلبه، كذلك أيضا هي من قدرة الله، فالله تعالى على كل شيء قدير، فهو الذي قدر هذا الأمر لهذا العبد وأقدره على ذلك وأجرى على يديه هذه الكرامة، كذلك أيضا الله تعالى موصوف بالغنى، هو الغني عما سواه، وهذه الكرامات دليل على أن الرب سبحانه هو الغني المغني الذي يعطي من يشاء ما يشاء بدون منة وبدون تردد أو بدون حاجة إلى أحد. فهذه الصفات التي هي كما سمعنا العلم والقدرة والغنى المتصف بها هو الله وحده، والكرامات لا تحصل إلا من الله الذي هو عليم بهذا العبد وقادر على يعطيه، وغني لا تنقص خزائنه ولا تحصل لأي بشر، كما سمعنا في هذه الآيات التي استشهد بها السادة. يقول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني الخزائن عند الله تعالى وهو الغني المغني، ولا أعلم الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وعلم المستقبل، ولا أقول لكم إني ملك، ولا يعني لا أقول لكم إني من الملائكة، بل إنما أنا بشر ضعيف لا قدرة لي إلا على ما أقدرني الله تعالى عليه. هذه الآيات وهذه الأمور حكاها الله تعالى عنه وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلما كان العبد كلما كان أقوى سبيلا وأعرف بالله سبحانه فإن ربه تعالى يجري على يديه عند حاجته ما يكون مقويا لإيمانه. عرفنا أنه ليس كل من جرت على يديه هذه الخوارق أو هذه الكرامات يتفوق على من لم تجري عليه، فلا نقول مثلا إن ذلك العابد الذي يقال له سحنون يحكم عنه كرامات، لا نقول إنه أشرف من الإمام الشافعي الذي لم تجد على يديه هذه الكرامات ولا بعضها، يحكون في ترجمة سحنون وكذلك ترجمة بهلول بعض وترجمة دوران ترجمة رابعة العدوية يحكون في تراجمهم أشياء من الكرامات ونحوها، ولا توجد تلك الكرامات في تراجم الأئمة مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وشعبة بن الحجاج والليث بن سعد والإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وأشباههم من العلماء، لماذا لم تجري على أيديهم هذه الكرامات وقد جرت على أيدي أولئك العباد؟ نقول لأن هؤلاء اكتفوا بما فتح الله عليهم من العلوم، العلوم التي هي العلم بالله وبشرع الله وبأحكامه وبأمره وبنهيه، فكانت مقوية لإيمانهم، فلا يحتاجون إلى أن يجري على يديهم كرامة بخلاف سخنون وبهلول ورابعة وبشر بن الحارث والجنيد والمعروف وإشباههم، فإن هؤلاء قد يكون في إيمانهم شيء من الرقة والبعد، فيجري الله على يديهم أشياء من الكرامات حتى يقوى إيمانهم وحتى يثبتوا ويرتخوا. هكذا قاله بعض العلماء، وإلا فلا تفاوت ولا تقارب بين العلماء الذين لهم مكانتهم بالعلم ينقل. وسمعنا ما حكاه الصالح أن بعضا منهم، بعضا من أولئك الجهاد أو العباد، إذا تنسك وتعبد فإنه يطلب من رب شأن يجري على يده كرامة، ويحزنه إذا رأى فلانا وفلانا وسمع فلانا وفلانا جرت على أيديهم كرامات وخوارق عادات فيبقى منكسرا، ويكثر من فعل الأسباب أو السؤال عن الأسباب التي تحصل له مثل هذه الكرامة، ويبقى حسيرا إلى أن يحصل على يديه شيء مما حصل على أيدي أمثاله. نقول ما هكذا كان الأنبياء الأولياء والصالحون من عباد الله وعلماء الشريعة وعلماء الأئمة، لم يكونوا يهتمون بأمور الكرامات، بل انجرت على أيديهم بدون أن يطلبوها، وإلا فلا يطلبونها ولا يحزنون لعدمها، فلا يحزن لعدم أن جرت على يديه كرامة إلا ضعفاء الإيمان ونفهم. وأما استجابة الدعاء فلا شك أن المسلم إذا دعا الله تعالى وأخلص في دعائه ومع ذلك لم يرى لدعائه أثرا فإنه يحزنه، ومع ذلك نقول له لا تنقطع عن الدعاء بل أكثر من دعاء الله تعالى، فإن دعوتك ولو لم تجب ولو لم ترى أثرها لا تدل على أنك مردود، ولا تدل على أنك لست من أولياء الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا الله تعالى فإن ربه يعطيه بدعوته أحد ثلاثة أشياء: إما أن يعجل له دعوته وما طلب، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فلا يخيب إذا دعا الله تعالى، فليس شرطا أن تجاب دعوتك كلما دعوت الله تعالى، وليس كل من أجيبت دعوته يحكم عليه بأنه مستجاب الدعوة أو بأنه ولي من أولياء الله. وعلى كل حال نقول إن هذه الكرامات وخوارق الآدات التي يجريها الله تعالى على أهل بعض عباده إنما هي إما ابتلاء وامتحانا، وإما لحاجة ألمت لهم، وإما لفضيلة ونية حصلوا عليها. ولا تكون دائما طوعهم، بل قد يحتاج أحدهم إلى كرامة أو إلى إجابة دعوة فلا تحصل له لبعض الموانع ولبعض الأسباب كغيرهم من بني الإنسان.